فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك، بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى، وذلك يقتضي عندنا عامتنا في مسألة رمي الجمار يغلون إلى أشد من كون الحصى كبار، بعضهم يرمي عليه بالنعال والعصي وما أشبه ذلك، لأنهم يعتقدون أنه الشيطان، فتجد الواحد منهم قد أتى محمرة عيناه منتفقة أوداجه يشتم ويلعن ويقول: أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي. أين هو من زوجتي؟ أنت الذي فعلت، أنت الذي أمرتني بالفحشاء ورأيت رجلا مرة مع امرأته قبل بناء الجسر على الجمرات، كان جالسا على الحوض والناس يرمون الحوض وهو يصيبه الحصى هو وزوجته، ولكنه لم يتحرك، معه كندرة كبيرة يضربها الشخص، نعم، وكأنه والله أعلم يتمثل بقوله: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. يمكن ظهره قد انجرح من الحصى لكنه صامد، يعني بقينا رمينا الجمرات وصرفنا وهو على حال يصبخ به العمود بالكندرة وساكت الحصى. كل هذا من الجهل، ويجب على طلبة في مثل هذه الأمور أن يبين للناس أن أعظم شيء في هذا الجمار ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: إقامة ذكر الله والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتمام العبودية والذل. لأن كون الإنسان يأتي بحصى ويرمي بها هذه الجهة وهو لا يعقل معناها إلا مجرد تعبد، لا شك أن هذا من أكبر الانقياد والاستسلام لأمر الله عز وجل. نعم. وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة من قبلنا في أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء، وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك، وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في شأن المخزومية التي سرقت: لما كلم أسامة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش، واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم، فبين صلى الله عليه وسلم أن هلاك بني إسرائيل. هذا الحديث أساس في السياسة، أن الحاكم لا يفرق بين القريب والبعيد، الناس في حدود الله سواء. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ابنته فاطمة سيدة نساء الجنة وأشرف النساء نسبا، قال: لو أنها سرقت لقطعت يدها. فكيف بمخزومية لم تنل هذه المرتبة؟ فهي أحق بالقطع. وفيه دليل على أنه أن الحدود إذا بلغت السلطان فإنه لا تجوز الشفاعة فيها مهما كان، أما قبل أن تبلغ فلا بأس بالشفاعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية حينما أخذ رداؤه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد الآخذ، قال يا رسول الله وله، يريد أن يسقط عنه الحد، فقال هل لا قبل أن تأتيني به. فدل ذلك على أنه الشفاعة في الحد قبل وصولها للسلطان لا بأس، أما بعد فلا يجوز. وفيه أيضا الإنكار على من شفع، مع أن أسامة بن زيد من أحباب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يطلق عليه أنه حب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن حبه، ومع ذلك أنكر عليه هذا الإنكار، قال أتشفع في حد من حدود الله، كأنه يقول لا يليق بك هذا إطلاقا. نعم. وكان نعم. وفي أيضا أن عدم إقامة الحد على الشريف وإقامته على الوضيع سبب للهلاك، فإن قال قائل ترك إقامة الحد على هذا وهذا هل يكون سببا للهلاك؟ نقول يكون، لكن من وجه آخر. لا، من وجه آخر، أن عدم إقامة الحدود إضاعة لفريضة من فرائض الله عز وجل، كما قال عمر رضي الله عنه لما تكلم عن آية الرجم، قال أخاف إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. طيب، لو أقيم الحد على الجميع كان سببا للنجاة والحياة السعيدة، فالأقسام إذن ثلاثة: أن يقام الحد على الجميع، أن يقام على الوضيع دون الشريف، أن لا يقام على الوضيع ولا على الشريف. طيب، فإن أقيم على الشريف دون الوضيع رحمة به فهو أيضا من أسباب الهلاك، لأن الله تعالى قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. نعم. وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش، واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم، فبين صلى الله عليه وسلم أن هلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أن فاطمة ابنته التي هي أشرف النساء لو سرقت وقد أعاذها الله من ذلك لقطع يدها، ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول فضلا عن بنت غيره. وهذا يوافق ما في الصحيحين عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال كذا عندك بن مرة قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجنود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه، يقول ائتوا محمدا، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها. وأيضا ما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي. التحميم تعرفونه؟ اي نعم. تسويد الوجه، تسويد الوجه حتى يكون كالحممة، يعني الفحم، والفحم السوداء. وهذا يقيمونه على الشريف والوضيء، لكن الرجم لو أقاموه على الشريف آدم وأشرافه، وهذا من جهلهم بلا شك. وذلك لأنهم لو أقاموه على شريف واحد امتنع البقية أو أكثر البقية حتى لا يوجد. لكن هذا الفكر الخاطئ سرى إلى بعض الناس المعاصرين المستغربين، قالوا لو قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أشل، يعني ليس له إلا يد. نقول هذا من الخطأ. لو قطعتم يد السارق لمنعتم مئات السراق، فلا يكون نصف الشعب أشل أو أعظم. لكن هذا تصوركم الخاطئ، كالذي قال لو قتلنا القاتل لزدنا الطين بلة، يكون المقتول واحدا والقاتل اثنين. نقول هذا خطأ فادح، لأن الله يقول ولكم في القصاص حياة، لو قتلتم القاتل لحي الناس ولم يقتل أحد. لكن هذا من التصور الفاشل الضار. وفيه دليل على أن التصريح بالشيء وسيلة إلى الحق. هؤلاء لما صرح العالم الذي دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام صار وسيلة إلى الحق. أعلن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول من أحيا أمر الله. وفيه دليل على أن من أعاد من درس من السنة يعتبر محيا لها، لقوله اللهم إني أول من أحيا أمرك. وبهذا نعرف السر في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان، قال نعمة البدعة هذه، فسماها بدعة لأنه أقامها بعد أن ترك. وفيه أيضا أنه تجب إقامة الحد على أهل الذمة فيما يعتقدون تحريمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقامه عليهم. وفيها أيضا دليل على أن الرجم في هذه الأمة وفي غيرها من أهل الوحي المنزل. وفيه أيضا إشكال كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاطلاع على ما في كتابهم. هل نقول مثلا إذا تحاكم أهل الكتاب إلينا نرجع في الحكم إلى ما في كتابهم أو إلى ما في كتابنا؟ إلى ما في كتابنا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم الحجة عليهم ويخزيهم ويكشف عوارهم، بأن هذا الأمر الذي أنكروه وبدلوه كان موجودا في كتابهم. وهذا من السياسة في نكاية العدو، أن تجعله يستف من رماد ناره. وفي الحديث أيضا فوائد كثيرة. نعم. منقطع، يعني ما فرضناها عليهم لكن هم ابتغوا رضوان الله فضل. نعم. عليكم ذكر الشيخ رحمه الله بأن السياحة وهو الخروج في البر لغير قصد هو من الرهبانية أو ضد الرهبانية. نعم. ما معنى هذه العبارة؟ التعبد، لأن هؤلاء يخرجون إلى البر يهمون فيه ويعتقدون أن ذلك من الدين، فهو رهبانية كعمل رهبان النصارى. نعم. السياحة يعني هي تخالف مفهوم السياحة في عصرنا هذا؟ لا لا لا، السياحة في عصرنا مو من عبادة. السياحة في عصرنا نزهة واطلاع على أحوال العباد. نعم. لا يجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان، فإذا كان السلطان يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، فهناك تعقد في بعض البلاد مجالس عرفية إذا صارت مشكلة أو قتلة أو أي نوع من الجنايات، إذا صارت ويكون فيها القضاء عند السلطان يأخذ مجراه، ثم هذه المجالس العرفية تحل المشكلة، فإذا بلغت السلطان يقر ذلك ويمنع إقامة الحكم عليه، فهل يجوز الشفاعة في هذا الحد عند السلطان الذي لا يحكم بما أنزل الله؟ سلاطين والحمد لله تحكم بما أنزل الله. إيش؟ ما سبحان الله ما سمعت؟ ها؟ يطون وجهه باستواد، تعرف الحبر الأسود؟ ولا أوريك القلم معي؟ لا لا، حتى يكون كالحممة، ما هم يحرقون لوجه، أحرقوا وجهه حتى يصير مثل فحمة، ما عاش. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وأيضا ما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإن ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وصف صلى الله عليه وسلم فإني أنهاكم، ما أشار النسخة، لا فإني أشار إليها في باء النسخ، ها في باء وطاء، قال فإني فإني طيب نصها. وصف صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا، في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أمته خليلا، لأن الله اتخذه خليلا. فإن قيل إن الصحابة رضي الله عنهم يقولون خليل محمد كما قال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، قلنا: اتخاذ الإنسان نبيه خليلا لا بأس به، الممنوع هو العكس، أن الرسول يتخذ خليلا لا أن يتخذ خليلا. وفي هذا دليل على رد تفسير الذين فسروا الخليل بأنه ذو الخلة، يعني الحاجة، فإن هذا باطل، لأننا لو قلنا إنه لا خليل إلا إبراهيم ومحمد معناها أن كل الخلق لا يحتاجون إلى الله إلا إبراهيم ومحمد، وهذا من أبطل الباطل. فالصواب أن الخلة هي أعلى أنواع المحبة، وعلى هذا قال الشاعر في محبوبته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فالخليل هو المحبوب الذي تخللت محبته مسالك الروح، يعني الدم والعروق إلى القلب. وفي هذا دليل أيضا على فضيلة أبي بكر، وأنه أحب الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك فخرا وعزا وكرامة لأبي بكر رضي الله عنه، أن الرسول قال قبل أن يموت بخمس حين فراقه الدنيا، قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، قال في رواية أخرى ولكن أخوة الإسلام ومودته. وفي هذا رد على الرافضة الذين يقولون إن أبا بكر عدو للرسول قاتلهم الله، وهو يقول في آخر حياته هذه المقالة. فنقول إن أبا بكر هو أحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إليه من عمر وعثمان وعلي وفاطمة وغيره، لأن فاطمة تدخل في قوله من أمتي خليلا، ولم يقل اتخذت فاطمة، لكن لا شك أن الرسول يحب فاطمة المحبة الأبوية أكثر من أبي بكر رضي الله عنه، لكن المحبة الإيمانية والمودة الإيمانية لا أحد يساوي أبا بكر رضي الله عنه بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وصف صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وعقب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء، وعقب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء ألا يتخذوا القبور مساجد، وقال إنه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك، ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا، إما مظهر للنهي وإما موجب للنهي، وذلك إما مظهر للنهي وإما موجب للنهي، وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنها أو أنها علة مقتضية للنهي. وعلى التقديرين يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة، والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي لفظ لمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. يحتمل قوله أو الرجل أنها للتنويع أو للشك من الراوي، والمعنى لا يختلف، العبد الصالح والرجل الصالح بمعنى واحد، وعليه فالظاهر أنها شك من الراوي. أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي حديث حسن وفي بعض نسخه صحيح، فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهة قوله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. بعضهم طعن في هذا الحديث بشذوذه ونكرته، أما شذوذه فقالوا إنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ما تقول عند زيارة القبور، وقالوا لا شك أن ما في صحيح مسلم أولى بالأخذ مما في سنة الترمذي. والثاني النكارة، قالوا كيف يكون تكون زيارة المرأة كاتخاذ المساجد والسرج على المساجد، فإن الثاني أعظم بكثير. وجواب على ذلك أن نقول متى أمكن الجمع فإنه لا شذوذ، والجمع ممكن. فحديث عائشة فيما إذا خرجت المرأة بلا قصد ومرت بالمقبرة فلا بأس أن تقف وتسلم على أصحاب القبور ولا حرج، أما إذا خرجت من بيتها لهذا القصد فهي داخلة في هذا. وأما كونه يقرن هذا بهذا فإنه لا مانع، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله، ومعلوم أن بين القتل واللعن فرقا عظيم. القتل من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، واللعن لا يستحق فاعله هذا الوعيد. كذلك أيضا بعض الناس قال إن هذا الحديث ورد بلفظ زوارات القبور، وكلمة زوارات تدل على المبالغة، فيكون المراد بذلك من يكثرن زيارة المقبرة. وأما من راحت مرة واحدة فإنها لا تدخل في اللعن. فيقال القاعدة العامة أنه إذا كان في الحديث زيادة ولا معارضة لمن هو أوثق فإنه يؤخذ بالزيادة. وأيهما أزيد؟ زائرات أزيد، لأن زائرات تشمل من يكثرن زيادة ومن لا يكثر، بخلاف زوارات، وعليه فيكون هذا الحديث معتمدا، وأنه لا يحل للمرأة أن تزور المقبرة، وفي ذلك مفاسد. وأما حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه، فيقال إن هذا في الاتباع وليس في زيارة القبور. وأيضا عارض بعض العلماء قولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا بأن هذا من فهمها، فما دام الحديث ثبت نهينا والنهي ثبت، فكونها تقول لم يعزم هو تفقه منها، قد توافق عليه وقد لا توافق. أيضا عارضوا هذا الحديث بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بامرأة على قبر تبكي فسألها فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي أو كلمة نحوها، ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قيل لها أي لهذه المرأة إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه تعتذر، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فيقال إن هذه المرأة لشدة وجدها وحزنها لم تملك أن تمنع نفسها عن الخروج إلى قبر ولدها والبكاء إليه. ومن المعلوم أن هناك أدلة أخرى منفصلة، فلا يمكن أن نأخذ من سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع عن الإنكار عليها عن زيارة القبر ومعنى أحاديث ثانية عامة. وهذه قضية عين، والرسول عليه الصلاة والسلام قد يسكت عن بعض الأشياء لملاحظة ما هو أولى، كما سكت عن المرأة الخثعمية التي وافته في حجة الوداع وهي كاشفة وجهها فيما يظهر، ولم ينهى عن ذلك. فعلى كل حال قضايا الأعيان لا يمكن أن تعارض بها نصوص الأقوال، قضايا الأعيان لا يمكن أن تعارض عموم الأقوال، بل عموم الأقوال مقدم. فالصواب أن زيارة المرأة للمقبرة من كبائر الذنوب لأنها داخلة في اللعن. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رآتها مضر آيات لا هو يقول رأيناها وقال رأيناها وهي عندي أين فيها احتمال فيها احتمال وحاط رأيتها رأيتها عندك أي هذا هو الصواب أنا عندي في أشار إليها أي قال في المطبوعة رأتاها نعم في المطبوعة بس طيب المطبوعة يا شيخ كيف يعني يعتمد عليه ويعول عليها وهي لا تستند إلى نسخ خطية إيه لكن أنا السياق يعني قد رأتها وذكرتها من حسنها لا يقول هو في الصحيحين عندنا وفي الصحيحين وفي النسخ كما أثبته رأينا ها يقول في الصحيحين وفي النسخ كما أثبته رأيتها رأينا رأينا يمكن أن يكون معهما نساء نعم وقلنا أنهن رأيناها وكان الذي ذكر ما ذكر من حسنها اثنتان أو اثنتين نعم فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المساجد على قبر الرجل الصالح في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن المشابهة في هذا ودليل على الحذر من جنس أعمالهم حيث لا يؤمن في ها؟ أشار إلى نصها محتملة عندي من أو عن قال لكن المعنى واحد ها؟ في ألف على جنس وفي باء والمطبوعة عن جنس طيب نعم ودليل على الحذر من جنس أعمالهم حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس ثم أن تكون في هذا أشار إلى أنها طيب ماشي أسئلة سؤال. إيش؟ يقول هذه مرة ثانية أنا بننبه أخونا حجاج على وقت السؤال في الدرس الثاني. إيه. هنا. يمكن نسي. لا يا شيخ هو لسه توه الإشارة أشرف. إيه. استدلنا بحديث المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري. فإذا وجدت الأم الآن حزنا شديدا. فإذا وجدت الأم الآن حزنا شديدا على ولدها الذي مات. حيث لا تستطيع أن تصبر وتجلس في البيت. هل نرخص لها في الذهاب إلى المقبرة؟ هل إيش؟ نرخص لها في الذهاب إلى المقبرة؟ لا لا كيف الرسول يقول اتق الله؟ يدل على أن فعلها غير مناسب غير مخالف للتقوى لا يخمع شيخ هذا عن الأمر اتق الله واصبري لا يخمع على البكاء الشديد الذي أظهرته نعم وعلى مجيئها أيضا وعلى مجيئها نعم شيخ بارك الله فيكم هذه الزيارة هل الخلاف فيها ضعيف بمعنى لأن لو كنا في بلد يفتي فيه علماؤه بأنه بجواز الزيارة ننهى عن ذلك ولا نبالي والله انهى عن ذلك ما لم تخشى فتنة إن خشيت فتنة فاتركه لأنه ربما أنك لو نهيت عن ذلك رد من قولك من أقوالك الحق نعم. أضعف ما أردت بارك الله نعم فهذا ينظر فيها على أن مسألة زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم استثناها الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه لا بأس أن تزور قبر النبي المرأة وعلل شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي قال بأن زيارة قبر النبي متعذرة لأن بين الواقف على قبره وبين قبره ثلاثة جدران وأشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أظن في الجواب الباهر في حكم زيارة المقابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام زيارة قبره زيارة عرفية ما هي شرعية ودليل ذلك يعني بمعنى الناس يرونها زيارة وإلا في الواقع أن بينه وبين القبر جدران ما يقال وقف على قبره لكن عند الناس أنها زيارة من أكبر المحظورات أنه سبب للغلو فيها نعم إذا مر في المقابر وتحجبها الحيطان عن رؤية المقابر نعم أليس ذلك والله أنا متردد في هذا لكن أقول إذا سلم إن شاء الله أرجو أن لا يكون عليه بأس. أنه بالسيارة، السيارة على قدمي، ما دام المقبرة الآن محجوزة في جدارها وبابها فهي منفصلة في الواقع، فأنا متوقف في هذا، لكن لا أنكر على من فعل. نعم. يعني إن قال قائل إنه من باب السلامة أن يضع للقبر بابا وللمسجد بابا بحيث ينعزل القبر عن المسجد، فهل هذا القول له وجهة نظر يا شيخ؟ هل هذا القول له وجهة نظر؟ لا، أي يقال إذا بني المسجد على القبر وجب هدمه ولم تجد الزرف فيه، لأن بناءه معصية لله ورسوله. وأما لو بني المسجد أولا ثم دفن فيه الميت فهذا إن كان في القبلة حرمت الصلاة إليه، وإن كان خلف القبلة أو على يمينها أو يسارها فالصلاة في المسجد جائزة، لكن يجب على أهل الميت وعلى المسؤولين في البلد أن ينبشوا هذا القبر ويدفنوه مع الناس، لأن المسجد لا يجوز أن يصرف إلى غير الصلاة. عرفت؟ نعم. شيخ بارك الله فيك، أردت قول بعض العلماء أنه تحرم الصلاة في المسجد في قدر مطلقا، فأما الأول فواضح أنه يقبل على قبر، وأما الأخير فلأن قلوب الناس تعلق بالأموات لا سيما هذه الأيام، ونحن في بلادنا يجمعنا لا يوجد عندنا إلا أنه يجب من إخواننا من يذهب إلى خارج البلاد ويختلطون بأناس يعني يتعلقون بالزواج أكثر من يتعلق بالله عز وجل، ويؤدي هذا لتعظيم. نعم. هذا الشيء يعني جاءت في الشريعة سد الذرائع. قول هذا والله ما نرى هذا، أنا أرى أن الأصل أن كل الأرض مسجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لا تصلوا إلى القبور، فإذا كان القبر في أمام المصلين فنعم لا يصلون إليه، أما إذا كان خلفهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم فلا في محذور، يجب أن ينبش القبر ويوضع في مكانه. شيخ الآن الناس في البلد هذا يخافون من المقابر، يخافون إيش؟ من القبور، حتى بعض ما يزور القبور. نعم. يعني عندهم رهبة، عندهم خوف من القبر، مجرد القبر هكذا، الأمر مجرد. لا ما هو مجرد، الآن خفت المسألة. كامل أول صحيح إذا مروا بالمقبرة الإنسان يخاف ويلحقه الذعر والرهب، أما الآن لا. وعلى كل حال المهم الرجوع إلى الشريعة، فما دام الرسول قال الأرض كلها مسجد فالأصل الصحة الصلاة في كل مسجد، وما دام أن هذا القبر هو الذي اعتدي بدفنه في المسجد كيف نقول لا تصلون في المسجد؟ نبطئ ثواب أهل المسجد ونفرق جماعة، مشكلة. نعم لا بأس نبشأنا، نقول بوجوب نبشأ القبر لابد، حتى لو كان خلف الناس يجب أن ينبش، لأن هذا إنما وقف للصلاة. نعم. هذا نرى أنه بدعة لأنه ما ثبت، والسلف ما كانوا يقفون عنه. والله ما يصلح، أقول خرم القاعدة، أخاف يسقط الجدار يكون كسد مأرب. وأنا عرضت عليكم الأسئلة قبل، يعني ما أتينا بالفوائد إلا بعد أن قلت عند أحد سؤاله ولا أجبت. ها جرفات الفوائد. لعلها تكون إن شاء الله في الدرس القادم، قيدها لئلا تنسى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة، وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار، إذ الغرض القاعدة الكلية، وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا. وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هنا، حتى روى أبو يعلى الموصلي في مسنده قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا جعفر بن إبراهيم. قوله رحمه الله ما لا يليق، يعني ليس معناه ما لا يليق شرعا، لكن ما لا يليق صناعة، لئلا يطول الكلام وتنتشر آحاده. وإلا من المعلوم أن كل الأدلة الشرعية لائقة، لكن لكل مقام مقال. حتى روى أبو يعلى الموصلي في مسنده قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين قال: حدثنا علي بن عمر. ما عندي منه. جعفر بن إبراهيم جعفر ابن إبراهيم من ولد لا عندنا موجود من عرف به شيخ عرف به إيش عرف به نعم قال: هو جعفر ابن إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. إيه أجل من ولد إيه صح. قال: حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه. وروى سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده، فقال: ما لي رأيتك عند القبر، قلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر. عندي بيتي يعني. ما أشار النصف هذه؟ أقرأ كلامه في الحاشية. طيب. يقول: أخرجه بهذا الإسناد الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رقم كذا، وليس فيه قوله: وما أنتم ومن ومن بالأندلس إلا سواء، وأخرجه بإسناد آخر في الحديث رقم كذا، وفي ألفاظ اختلاف يسير، وقد أشرت إليه في هامش الحديث السابق، وقوله وما أنتم ومن بل بالأندلس إلا سواء من كلام الحسن لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وأخرجه البزار بمسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي وسلموا فإن صلاتكم تبلغني. وقال البزار عن هذا وهذا غير منكر، وقد روي من غير وجه: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. كشف الأستار عن زوائد البزار. قبري ترى اللفظ الأول أتخذ قبري، هذه لا لا بد تحقق، هذه بيتي أو قبري. ها هنا يا شيخ أشار إليها في صفحة 302 قبل نهاية الحديث، قال: وللحديث شاهد جيد أيضا سيشير إليه المؤلف في الصفحة التالية كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوا بيتي عيدا، وصلوا علي وسلموا فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقال السيوطي: حديث صحيح رقم كذا، كما أخرجه الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد آخر عن علي بن حسين وبألفاظ مقاربة لما ذكره المؤلف هنا. الحديث: والحديث بمجموع طرقه وشواهده يصل لدرجة الصحيح إن شاء الله. على كل حال، إذا كان بيتي فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن بيته سيكون قبرا، فيجمع بين بيتي وقبري بهذا الجمع. وإلا بيت عيدا في عهدهم ما اتخذ، ولو اتخذ فلا بأس أنهم يأتون إلى بيتي ليتعلموا منه، لكن المراد والله أعلم أنه علم أنه سيدفن في بيته. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول، ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره. فصل. نعم، أي كلام؟ قال ما ينبغي له أن يقول ثم أراد أن يدعو. نعم، إلى أن شيء إلى صفة معينة فعلها هذا الرجل. فصل. روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع قال: حتى إذا زالت الشمس، يعني يوم عرفة، أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميه موضوع، إشارة إلى احتقار أمر الجاهلية وأنه تحت الرجل وليس فوق الرأس. وهذه كلمة تقال في إهانة الشيء، يقول إنسان فلان تحت قدمي، وأحيانا يقول تحت نعلي وما أشبه ذلك. فكل شيء من أمر الجاهلية فإنه موضوع تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام. وتأمل هذه الشدة في الخطاب التي قد لا تراها في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقام يقتضيه، كل شيء تحت قدمي، هذه من صيغ أقوال الملوك. والرسول عليه الصلاة والسلام كما علم خيره الله تعالى بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن المقام يقتضي هكذا، يقتضي أن يعلولي الإنسان على أمور الجاهلية وأن يحتقرها وأن يجعلها تحت القدم. نعم. ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء. هذا من عدله عليه الصلاة والسلام، أول ربا يضعه ربا عمه العباس بن عبد المطلب، وكان له السلطة على عمه لأنه رسول الله إليه وإلى غيره، فلهذا جعل نفسه وليا على عمه رضي الله عنه، وقال أول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز قبض الربا مطلقا، حتى وإن عقد في وقت لم يحرم فيه الربا، أو حتى وإن عقد على جهل. وعلى كل حال نحن قلنا في وقت لم يحرم فيه الربا بناء على الحديث، أما الآن فالربا محرم، لكن لو أن إنسانا جهل أن الربا محرم وتعامل بربا فإننا نقول له لا يحل لك أن تأخذ شيئا من الربا ولو كنت جاهل، لو كنت لا تدري أنه حرام فإنه حرام عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الربا المعقود في الجاهلية. ولكن إذا كان كل من المعطي والآخذ عالما بالربا وتعامل، المعطي للربا تعامل بالربا لأنه يريد أن يقيم مصنعا أو بناء أو ما أشبه ذلك، والآخذ بالربا تعامل في الربا لأنه سوف يزداد ماله به وحصل العقد ثم تحاكم إلينا، فماذا نصنع؟ هل نقول أنت الآن أعطيت الربا برضاك فأعطه إياه، أو نحرم الآخذ ونأخذ من المعطي ونجعله في بيت المال؟ ثاني. أين الثاني؟ يتعين هذا، نقول للمعطي بالأمس كان الإعطاء حلالا والآن صار حراما، لماذا؟ فالآن نعاملك بنقيض قصدك. ولهذا بعض الناس إذا طلبه مثلا إذا طلبته بيوت الربا بالربا الذي تعاقدت معه عليه، عندما يحل الأجل يجي ياخذ يقول تعال أنا أعطيتك 10,000 ريال 12,000 ريال، يلا عطني 12,000. قال أعوذ بالله، نعوذ بالله من النار، الربا لعن الرسول آكله وموكله، وأنا أبرأ إلى الله منك. نعم، ولا نعطي، حرام. ايش تقولون بهذا؟ هذه ليست خشية، خشية لله، لو كانت خشية لله لكان من أول ما دخل في الموضوع، فنقول نأخذه منه ولا نعطيه صاحب الآخر. طيب، فإن كان جاهلا، إن كان جاهلا فلا نأخذه منه ولا نعطيه الآخر، لأنهما إذا كان جاهلين فالمعطي معذور، ما تعمد حتى نقول نعاقبه بالتعزير بالأخذ منه، وهذاك ما نعطيه أيضا فيه، فنقول ليس لك إلا رأس مالك فقط. وفي هذا رد على من ذهب من بعض الناس الآن يقول إذا عاملت غير المسلمين معاملة ربوية فلا تعطي، لأنها ربا حرام. نعم. أو إذا أخذت منه مالا بربا فخذ منه الربا، وهذا غلط، غلط كبير. أما الأول فإنه سوف يكون هناك سمعة سيئة بالنسبة للمسلم، فيقول مثلا المسلم الآن إذا تاب توبة حقيقية نأخذ منه هذا المال ونجعله في المصالح، ونري الأول الذي تعاقد معه أنه أننا أخذنا منه الربا الذي التزم به. أما الثاني إذا كان المسلم هو الآخر فإننا نقول لا يجوز لك أن تأخذ، لأنك تعلم أنه حرام فلا تأخذ. لكن إن أمكن أن نأخذ من هذا الكافر ما بذله من الربا ونجعله في مصالح المسلمين فلا بأس، وإلا فلا يؤخذ. نعم. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد ترك أيضا من حرصه عليه الصلاة والسلام على تعميم الدعوة حتى لم ينسى هذه المسألة التي قد لا تعرض على بال أحد من الدعاة وهي النساء. قال اتقوا الله في النساء، في هذا المكان الواسع العام الذي حضره ما لم يحضر ما لم يكن مثله في الإسلام، اتقوا الله في النساء. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهن عوان عندنا، أي أسيرات، فيجب على الإنسان أن يتقي الله في أهله في زوجته، وأن يراعي حقها، لأن المسكينة تنظر إلى الزوج نظر قاصر اليد، فيجب عليه أن يتقي الله تعالى فيها، وألا يظلمها ولا يضربها إلا حيث أجازته الشيء. وقد بلغني أن بعض الناس والعياذ بالله مع أنه يعني ملتزم منتسب إلى العلم يضرب أهله بدون سبب، ولا يريد أن يكون لها كلمة في البيت إطلاقا، وأنه ربما ضربها ضربا يؤدي أحيانا إلى أن تحمل إلى المستشفى، نسأل الله العافية. وهذا حرام. أما يخشى هذا الرجل أنه إذا كان يوم القيامة فسوف تتعلق به هي وتطالبه، ثم ما الفائدة من استعمال العنف؟ إذا استعمل العنف الزوج مع زوجته فسوف لا تدوم العشرة بينهما، وإن دامت فعلى نكد وتعب. لكن لو عاملها بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام جعل أنه إذا كانت مساويها ومحاسنها سواء فلا يبغضها، فكيف إذا كانت محاسنها أكثر بكثير من مساويها، فكيف إذا كانت مساوئها ليست مساوية ولكن هو ظن أنها مساوي، فيكون هذا أشد. والإنسان يجب عليه أن يخاف الله في من جعله الله تعالى راعيا عليه، وكما قال عليه الصلاة والسلام أخذتموهن بأمانة الله، أنت مؤتمن عليه فكيف تظلمها؟ وجرب نفسك تهاون معها وعاملها بالتي هي أحسن، واطلب منها ما تطلبه منك في المعاشرة، وانظر إلى الحياة السعيدة كيف تكون. فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المجمع العظيم إشارة إلى أهمية هذا الأمر، وأنه من الإصلاح الاجتماعي العائلي الذي يجب على الإنسان أن يراعيه. وقوله لكم عليهن أن لا يطين فرشكم أحد تكرهونه، يحتمل أن المعنى أنهن لا يستقبلن ضيافة أحد تكرهون، لأن الضيف يكرم بأن يجلس على الفرش، وأنها إذا أدخلت بيتك من تكرهه فلك أن تضربه. ويحتمل أن المعنى ما هو أعمق من هذا، وأن المراد بالفرش الفرش الخاصة التي هي فرش النوم، وأنها إذا أوطأنا فرشكم أحدا تكرهونه فاضربوهن، لأن فرش النوم غالبا يكره كل إنسان أن يطلع عليها أحد، لا سيما فراش الرجل مع أهله فإنه لا يرضى أبدا أن يطلع عليه أحد. وعلى هذا فالمعنى أحدا تكرهونه، أي تكرهون اطلاعه على هذه الفرش، وإن كنت تحبونه، لأنه قد يكون الإنسان يحب الشخص لكن لا يحب أن يطلع على الفرش الخاصة له، والمعنى يعني كلاهما حق. فإذا قال الزوج لزوجته إياك أن تدخلي فلانا ولو كان أخاه، فإنه لا يحل لها أن تدخله حتى لو كان أخاها أو أباها أو ابنها إن كانت لها ابن من غير الزوج، يجب عليها أن تمنع، لأن البيت بيته والفراش فراشه. وإن كان الثاني فكذلك أيضا، لو كانت تعلم، والغالب أنها تعلم أنه لا أن الزوج لا يرضى أن يطلع أحد على فراشه مع أهله، لأن ذلك يستحي منه ولا أحد يحبه، فإذا فعلت ذلك يقول فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير شديد، بل ضربا يحصل به الأدب فقط. نعم، في أسئلة؟ نعم. الآن على قائله من الضوابط تطويل المخلوقات، إذا طول الإنسان مال ولم يجد من يطوله إلا بسبب، هل يجوز له أن يطلب منه؟ يعني لو فرض أنه اضطر بمعنى أنه سيموت إن لم يفعل، مثال وقع شيخ، يعني بعض الناس كان عنده سواء يعمل عليه وليس له مصدر رزق إلا هذا السواء، ينفق منها على نفسه وعلى أهله. لا، له مصدر رزق إن شاء الله، له روح مثلا يخرج إلى البر ويأخذ على يحش الحشيش ويحطب الحطب ويأتي. طيب مثلا نفرض أنه في مصر، في مصر عندهم نهر النيل كله حوت وسمك، طيب يأخذ تصريح. على كل حال إذا خاف التلف، لأن المحرم لا يجوز المضطر إلا إذا خاف التلف، إذا خاف التلف فلا بأس، ولكن في هذه الحال له أن يأخذ ربا ولا يعطي آخذ الربا ربا، لأنه يجب على صاحب الربا إذا رأى المضطر أن ينقذه. نعم. حرم بالأمس أن القبر إذا بني قبر المسجد فيهدم المسجد، وإذا كان العكس بأن كان المسجد بني أولا ثم أدخل في القبر فيجب أن ينبش القبر. تمام. فحفظكم الله، إذا كان هناك يعني القبر ولم نستطع أن ننبشه فقلنا بجواز الصلاة إذا لم يكن في قبلة المسجد، بس كذلك شيخ. نعم. فحفظكم الله، لو أدى هذا إلى ذريعة وإلى إفساد بأن تتعلق بعض قلوب المصلين بهذه القبور. نعم. فماذا يكون الجواب حينئذ؟ سمعتم سؤاله؟ بالأمس قررنا أنه إذا بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه، وإذا بني المسجد ثم دفن فيه الميت وجب نبش الميت وتصح الصلاة في المسجد ما لم يكن القبر في قبلة المسجد، فإنه لا تجوز الصلاة إليه. يقول إذا كان القبر في غير القبلة وهو حادث والمسجد قبله، ولكن خيف أن تتعلق قلوب الناس بهذا القبر، فهل تجوز الصلاة فيه؟ والجواب لا. ويجب أن تعلم قاعدة، أن المباح إذا خيف منه الوقوع في المحرم صار حراما، لأن المباح يتكيف بحسب ما يكون وسيلة له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: فصل. روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر. أنا عندي وروى. نعم. ها؟ قرأنا بعضه. ما يخالف. عاد. وروى. لكن عندي وروى. نعم. طيب. الفصل مو عندي. ما أكتب فصل. عندكم كلكم فصل؟ سقطت من ألف. نعم. يقول كلمة فصل سقطت من ألف. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث. نعم. ما يخالف. في حديث حجة الوداع قال: كان إذا زالت الشمس يعني يوم عرفة أمر بالقصواء فرحي. نعم. حتى إذا زالت. نعم. حتى إذا زالت الشمس يعني يوم عرفة أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. ألا يطئن بالواقع. ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إشارة إلى أن الذي يتولى طلب الرزق وحصول الكسوة هو الرجل، أما المرأة فشأنها أن تبقى في بيتها لإصلاح حالها وحال زوجها وحال أولادها، وهذا ما كان عليه السلف الصالح. لكن مع الأسف لما غشي المسلمين هؤلاء المستعمرون من الفرنج وغيرهم، صار للمرأة مشاركة فيما يختص به الرجال من تحصيل المال وغيره، بل وصلت إلى أن تكون وزيرة، وهذا كان معروفا في الفرس وأظن أيضا في الروم. ولما وليت بنت كسرى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالنساء شؤونهن في الواقع في البيوت، أما طلب الأرزاق والجهاد وما يتعلق بالأمور الظاهرة فإنما هذا للرجال فقط. ولذلك الآن فسدت البيوت أو كثير منها على هذا المبدأ، فصارت المرأة هي التي تطلب الرزق، وتمردت على رجل على زوجها، وصار أبوها أو أخوها يمنعها من الزواج لأنه يريد أن يستغل رزقها، وامتلأت البيوت من الخدم، وصارت المرأة إذا جاءت إلى البيت ليس لها إلا النوم أو الوسوسة أو الذهاب يمينا وشمالا، وفسد كثير من الأمور. لكن لو أن الناس اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعرفوا ان المراه ليس لها الا ملاحظه البيت، لا يطيق فرشكم احد تكرهونه، لانها هي تتولى الفراش، فراش البيت سواء فراش النوم او فراش الجلوس هي التي تتولى. اما الرجل فيتولى ايش؟ الرزق والكسوه وما يتعلق بالحياه العامه. نسال الله ان يرد المسلمين الى حال سلفهم الصالح. نعم. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، الله أكبر، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نحن نشهد أنك الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أثر هذا الكتاب العظيم قبل أن يعينه، بيّن أثره قبل أن يعينه ليشتد شوق النفس إلى معرفته، فقال عليه الصلاة والسلام ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، لو تمسكنا به ما ضللنا بعده أبدا، كتاب الله. وإن كانت الرواية بالنص فعلى ما جاءت به الرواية، وإلا فالرفع أولى، لأنه يكون خبرا لمبتدأ محذوف فيكون مبينا بعد أن أشير إليه على وجه الإجمال. وكتاب الله هو القرآن بإجماع المسلمين، وأضيف إلى الله لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو الذي تكلم به، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيدينا. فإن قال قائل والسنة، قلنا قد جاء في حديث آخر في غديركم أن الرسول قال كتاب الله وسنتي. ثم لو فرض أنها حذفت فإن كتاب الله يؤيد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهذا في العبادة، وقال في الأموال وقسمها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالتمسك بالكتاب تمسك بالسنة، ومن لم يتمسك بالسنة فإنه لم يتمسك بالكتاب. نعم. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نحن نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. الله فقال بأصبعه ونحن نشهد. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات. نعم. ثم أذن فأقام فصلى الظهر. أولا سألهم إذا سئلوا عن هذا عن الرسول يوم القيامة، أو سألهم من بعدهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فما أنتم قالون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت الرسالة ووضحتها وبينتها وأديت الأمانة التي اؤتمنتها، فأديت وحي الله تعالى على وجه الكمال، ونصحت الأمة فدلهم عليه الصلاة والسلام على كل ما فيه مصالح دينهم ودنياهم. ولا أحد أعظم نصحا في الخلق من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم رفع أصبعه السبابة، يعني ما بين الإفهام والوسطى، وتسمى سبابة وتسمى سباحة، إلى السماء وينكبها إلى الناس، يقول اللهم اشهد. وفي هذا نص صريح واضح على أن الله تعالى في العلو، لأن الرسول يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس يشهد الله عليه، وهو جلي واضح، إلا من طمس الله على قلبه ولم يهتدي لهذه النقطة العظيمة وأنكر علو الله. وهؤلاء الذين أنكروا علو الله انقسموا إلى فريقين، فريق قال إن الله تعالى في كل مكان، في السماء وفي الأرض وبين السماء والأرض وفي البيت وفي المسجد وفي السوق وفي كل مكان، وبلغ بهم العدو إلى أنه حال في كل ذات. ومنه وأبطأه القسم الثاني، قالوا إن الله تعالى لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مباين ولا محايط ولا متصل ولا منفصل. وقد قال أحد الخلفاء أو الأمراء لمحمد فورك لما وصف الله بهذه الصفة، قال بين لنا الفرق بين معبودك والعدم، وصدق رحمه الله. ما الفرق بين هذه الأوصاف السلبية وبين أن نقول إنه معدوم؟ نعم، لا فرق. بل قال بعض العلماء لو قيل لنا صفوا لنا العدم لم نجد وصفا أدق من هذا، لأنه سلب من كل جهة. والرسول يقول في هذا المجمع العظيم وفي هذا اليوم الذي ما طلعت الشمس على أفضل منه، يقول اللهم اشهد ويرفع أصبعه إلى السماء. ولم يجتمع المسلمون في مكان كما اجتمعوا في عرفة، ومع ذلك أعلن عليه الصلاة والسلام هذا الإعلان الفعلي بأن الله تعالى في السماء. ومن ثم نقول إن السنة بأنواعها الثلاثة دلت على علو الله تعالى في السماء. السنة القولية، فالرسول عليه الصلاة والسلام دائما سبحان ربي الأعلى. السنة الإقرارية، قال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. السنة الفعلية مثل هذا الحديث. نعم. ثم أذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. ثم وهذا صريح واضح أن المسافر لا يقيم الجمعة مطلقا، حتى لو كان معه أكبر عدد فإنه لا يقيم الجمعة، لأن يوم عرفة في حجة الوداع هو يوم الجمعة. ولم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم، خطب أولا ثم أتى الأذان. ولو كانت الجمعة لأذن أولا ثم خطب، ثم إن الصحابي يقول صلى الظهر، والصحابي يعرف ويميز الفرق بين الظهر والجمعة. الظهر قراءة سرا والجمعة جهرا، كلنا نعرف الفرق. وبه نعرف ضلال بعض الطلبة الذين ينتسبون إلى السنة فيقولون إن المسافر تجب عليه الجمعة، وما الدليل على سقوطه؟ فيقال سبحان الله، أأنتم أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ كيف يترك الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الواجب في هذا المجمع العظيم؟ لأنهم يرون أنه واجب. فهل يعقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهل يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام، أن يدع جمعة في هذا المجمع العظيم الذي سوف يتفرق الناس من كل ناحية عنه وهم يرون أنه لم يصل الجمعة والجمعة واجبة؟ من ادعى ذلك فقد طعن في بيان الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يبين ولم يبلغ. وكل هذا الذي يحصل في مثل هذه الأمور الشواذ كله مبني على الجهالة، على الجهالة مو على الجهل، على الجهل والجهالة. الجهل واضح لأنه لم يوافق الشرع. الجهالة اعتداد الإنسان بنفسه وإعجابه بها حتى يحتقر علماء الأمة المعاصرين والسابقين ويرى أنه هو الذي على الحق. فعلى كل حال احذروا من هذه الطرق، عليكم بسلوك منهج السابقين فهو خير المسالك. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قوله لم يصلي بينهما شيئا إشارة إلى أنه لا راتبة للظهر في السفر. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف وذكر تمام الحديث، فقال صلى الموقف يعني موقفه، مهو موقف الحجاج، موقفه الذي اختاره عليه الصلاة والسلام. وقد قال للناس وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وكأنه عليه الصلاة والسلام يشير بهذا الكلام إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف الحضور إلى هذا المكان، كأنه يقول أيها الناس قفوا في أماكنكم. فما ظنكم لو شاهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الزحام الشديد والتسابق العظيم إلى مكان موقفه؟ حتى إن بعضهم في أيام الحر لما كان الحج في الحر حتى كان بعضهم يهلك عطشا من أجل الوصول إلى هذا المكان الذي أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن غيره مثله، فقال كل عرفة عرفة كلها موت. ولكن قل لي لماذا اختار أن يكون في ذلك المكان؟ الظاهر لي والله أعلم أنه هو سنته عليه الصلاة والسلام أن يكون في أخريات القوم، ومعلوم أن المكان الذي وقف فيه هو آخر عرفة من مايل الشرق، فكأنه أراد أن يحيط بالناس من ورائه كما كان صلى الله عليه وسلم في سيره ومسيره يكون هو في إيش؟ في الآخر، ليحوطهم ويتفقدهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وهذا يدخل في سلاح جال فيها سلاح. طيب نعم شيخ بارك الله فيكم، في موقف عرفة كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مسافرين. نعم. إذا كان رجل مسافرا وقيمة الجمعة في بلد هو فيها ليقضي بعض شأنه، نعم، هل يجوز له التخلف عن لا يجوز لا يجوز إلا إذا شاء أن يخرج نفسه من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. هنا أجبنا عليه حضور الجمعة. أي تبعا يعني نقول إنه لا يجب عليه أن يقيم الجمعة استقلالا لكن إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة وجب عليه، لأن نقول ما الذي أخرجه من العموم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا سؤالك؟ رفعت يدك ولا لا؟ يلا اسال. ايش؟ ثم قال اتقوا الله في النساء، هل كذا اشار الى ان اهل الجاهليه كانوا لا يتقون الله في النساء؟ كان ايش؟ كانوا لا يتقون الله في النساء. اي معروف معروف ان اهل الجاهليه لا يمتهنون النساء إلى عدة حدود حتى أنهم يحرمونها من الميراث. نعم. الله إليك شيخ، في بعض النساء يقولن أن التدريس الآن قد غدا يعني أمرا واجبا علينا. نعم. التدريس ولا الدراسة؟ التدريس. نعم. بحيث يدرسنا النساء في المدارس وكذا. نعم نعم. فهل الكلام هذا يعني يكون يقارن على ذلك ام هو ذريعة فقط لي؟ له على كل هي التدريس الان، لو كان التدريس تدريس علوم تليق بالمرأة من شؤون البيت وشؤون الزوج شؤون التربية الاولاد دون ان تطمح الى العلوم الاخرى التي لا تليق الا بالرجال، يعني ما شأن المرأة وكلية الهندسة مثلا؟ نعم لا شيء. ايش سبيل تبقى بعدين تقيس الله بالأمتار بين الرجال؟ لا، أنا أرى أن العلم الشرعي لا بأس، يعني لا بأس أن تقام مدارس للبنات في العلم الشرعي وكذلك في العلم الذي تحتاج المرأة إليه في بيتها، ولا بأس بذلك. الصحابيات تعلمن من الرسول وطلبن من النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يحضر ليعلمهم. عندها شيء مناقشة كيف كل الناس رفع إليهم الآن. نعم الله عنك شيخ، في قوله ثم أذن فأقام، حديث عبد الله بن عمرو العاص الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا أقام المؤذن أقام للصلاة هل يشرع لنا أن نردد خلفه؟ هذا ولا في حديث لكنه فيه ضعف، أنه يجاب المقيم كما يجاب المؤذن إلا أنه ضعيف فيه انقطاع، ومدوات شهر بن حوشبه معروف أيضا. لا ما يصف ما أصف العموم، يعني حتى الإقامة ما في وقت للدعاء، ما في وقت حتى للدعاء. نعم. ينكت ها اللهم اشهد. نعم. مثل ما ينكت بالأرض النفس بالأرض هكذا. نعم. علو الله تعالى على خلقه امر فطري، فهل يشرع تعليم الاطفال الصغار؟ الأطفال الصغار ما يحتاج تلقين، ما يحتاج، إن نقمتهم فهو من باب تثبيت الفطرة فقط ولا بأس. مثلا إذا تسأل يقول مثلا من ربك؟ ربي الله. وين الله؟ نعم يقول فوق. لكن واحد سأل صبي عندك قال وين الله؟ قال أنت. مثل هذا لابد يعلم. نعم هذا اختبار خاص، لا هذا اختبار خاص، أراد الرسول أن يتأكد أنها مؤمنة ليأذن له في عتقها. الذين قالوا أن الله في كل مكان، قالوا أن رفع اليدين إلى السماء لأنها جهة الدعاء كما أن القبلة جهة الصلاة. أي نعم. كيف نجيب عنه؟ في أدلة غير هذا، يعني ما هو بالدليل فقد رفع اليدين في الدعاء، أدلة القرآن مملوء من ذلك والسنة كذلك والعقل والفطرة. على جاء على هذا الإرادة أن نقول أنت تدعو واحدا ترفع يدك للسماء فقط أو للجهة فقط، معناه أنك رفعتها إلى عدم. واضح. لكن قل الحمد لله الذي أنجانا مما ابتلاهم به، نعمة عظيمة، نسأل الله السلامة. نعم. إيش؟ طيب. دعواهم يا لفلان ويا لفلان ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم. أنا عندي يا فلان يا فلان. ها؟ في نسخ. وش النسخ؟ نسخة في ألف يا لفلان. نعم. يا لفلان وفي طاء يا فلان ويا فلان. طيب. إذن اختلفت النسخ. نعم. ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية من الربا الذي كان في ذمم الأقوام ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده أو قبل إسلام المقتول وعهده، إما لتخصيصها بالذكر بعد العام وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة يعتقد أنها حقوق لا لسنن عامة لهم، فلا تدخل في الأول كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح أو قرض ونحو ذلك، ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله بالإسلام كالمناسك وكدية المقتول بمئة وكالقسامة ونحو ذلك. كالمناسك يعني في الجملة، وإلى من المعلوم أن قريش لا تقف بعرفة وإنما تقف بمزدلفة، ولهذا جاء في حديث جابر أجاز النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، قال ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تفعل في الجاهلية. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام غير ذلك ودفع حتى تعرف. وقد استدل بعض العلماء بقول فوجد القبة قد ضربت له بنمرة على أن نمرة من عرفة، لأنه قال أجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل فيها، ولكن لا دلالة في ذلك، لأن مراد جابر أجاز حتى كان منتهى إجازته إلى عرفة كما هو شأن الحجاج غير قريش هذا معنى كلامه. وأما نمرة فإنها موضع قرب عرفة وليس منه، ولذلك لو وقف إنسان بنمرة طوال اليوم ثم انصرف منها فإن حجه ليس بصحيح لأنه لم يقف بعرفة. وهذه نقطة يغلط فيها من الناس من يغلط، يظن أن قوله أجاز حتى أتى عرفة فوجد قبة قد ضربته بنمرة أن نمرة من عرفة، ونقول ليس كذلك،